لأنهم يهابون الكذب. أما الرافضة فبالعكس، الرافضة هم أسهل الناس في الأحاديث الضعيفة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله لما قدم للقاتل قال إني أنا، يعني نفسه يقول إنه كذب، وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 حديث وهو رجل واحد، فهم لا يبالون بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يكن أحد من الرافضة في رجال الصحيحين. أما الخوارج فقد روى عنهم أصحاب الصحيحين لأنهم من أشد الناس حريا في الصدق. ثم قال المؤلف وليس الفقهاء منهم، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد. طيب، ليس الفقهاء منهم يعني لا، ليسوا من أهل البدع. فأصحاب المذاهب الأربعة لا يبدع بعضهم بعضا. الشافعي لا يقول الحنبلي أنت مبتدع، والحنبلي لا يقول للمالكي أنت مبتدع، والمالكي لا يقول للحنفي أنت مبتدع. وعلى هذا فرواية أصحاب المذاهب مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة إذا تم شروط القبول من جهة أخرى كالإسلام والعدالة والضبط وما أشبه ذلك. فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد. نعم، من شرب نبيذا مختلفا فيه يقول المؤلف إنه يحد. ويفسق غير مجتهد أو مقلد. أما الأول فإذا شرب الإنسان نبيذا مختلفا فيه، فظاهر كلام المؤلف أنه يجب حد، يعني حد شرب الخمر، وظاهره الإطلاق وفيه نظر. والصواب أن يقال من شرب نبيذا مختلفا فيه كنبيذ غير العنب، الصواب أن يقال إن كان يعتقد جوازه فلا حد، وإن كان لا يعتقد جوازه حد. ولا يقال إن الخلاف شبهة تمنع الحد، بل يحد على كل حال. وهكذا الحكم في كل شيء مختلف فيه، انتبهوا لهذا، من فعله معتقدا جوازه فلا شيء عليه. من ذلك النبيذ المختلف فيه، إذا كان يعتقد جوازه كيف نحده؟ فكما أننا لا نفسقه فإنه يجب أن لا نحده. لو أن رجلا تزوج بدون شهود يعتقد جواز ذلك، هل نقول إن نكاحه هذا فاسد وأن وطأه لهذه المرأة زنا؟ لا، يعني هذا ما يعتقده. من تزوج امرأة بلا ولي إذا كانت عاقلة رشيدة وزوجت نفسها، فإن من العلماء من يقول هذا جائز. فإذا فعل فهل نعامله وهو يعتقد الجواز معاملة من لا يعتقد الجواز؟ لا. الصواب القاعدة أن كل شيء مختلف فيه إذا فعله الفاعل وهو يعتقد جوازه فإنه لا يجوز أن نعاقبه ولا أن نحكم بفسقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، نعم، قال ويفسق غير مجتهد أو مقلد. إذا كان تقول إن المجتهد لا يفسق والمقلد لا يفسق، فكيف تقول إنه يحد وهو يعتقد جواز ما فعل؟ الصواب أن من اعتقد شيئا يدخله الاجتهاد فإنه يعامل بمقتضى اعتقاده لا بمقتضى اعتقادنا. طيب، الآن شرب الدخان عند بعض العلماء أنه مباح، فهل إذا وجدنا من يقلد هذا العالم أو وجدنا عالما مجتهدا يعتقد جوازه هل نعزره؟ عجيب، لا نعزره، لأن هذا شيئا مختلف فيه وهو يعتقد الجواز. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذين أخروا صلاة العصر عن وقتها حتى غابت الشمس بناء على اجتهادهم، وهو تأخير الصلاة عن وقتها وهو محرم بالإجماع، فإننا لا نعنف من اجتهد في شيء فرأى حلة. لكن هناك شيء واحد لو كان في مجتمع يعتقد التحريم فإننا نمنعه من إظهاره فقط. وبناء على ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت إنها تعتقد أنه لا يجب ستر الوجه وأن كشف الوجه جائز للرجال الأجانب فإننا لا نعاقبها إذا فعلت، لكن نمنعها من إظهار ذلك في مجتمع يرى إيش وجوب الاحتجاب. ونظير هذا ما ذكره الفقهاء في أهل الذمة أنهم إذا شربوا الخمر في بيوتهم فإننا إيش لا نتعرض لهم لأنهم يعتقدون حلة، لكن لو أظهروه منعناهم. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حكم رواية المبتدع، وذكر المؤلف أن المبتدع الداعية يرد، وأما غير الداعية فينظر، إن كانت بدعته مكفرة رد اشتراط الإسلام، وإن كانت بدعته غير مكفرة فإنه لا يرد. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، وهو إن روى ما يقوي بدعته رد لأنه متهم، وإن روى ما لا يقويها قبل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، وسبق لنا أيضا أن من شرب نبيلا مختلفا فيه حد، ولكن الصحيح أنه لا يحد. أولا، إن كان يعتقد حلة فلا حرج عليه، وإن كان لا يعتقد حله لكن يقول أنا لما رأيت أن فيه خلافا ترددت فيه، فهذا أيضا لا يحد على الصحيح. وقول المؤلف أنه يفسق هذا أيضا ليس بصحيح، الصحيح أنه لا يفسق إلا إذا قال أنا أرى أنه حرام ولكن سأفعل، حينئذ يفسق بسبب العناد. ثم قال رحمه الله: وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. أحيانا تنقل عبارات ينقلها العلماء بعضهم عن بعض بدون تحرير، هنا يقول حرم إجماعا إقدامه على ما لم يعلم جوازه، يعني على ما شك فيه، يحرم أن يقدم على شيء يشك فيه، وهذا ليس على إطلاق، بل نقول في ذلك تفصيل، إن كان الأصل فيه الحل فإنه لا يحرم بناء على الأصل، وإن كان الأصل فيه التحريم فنعم، نقول لا يجوز أن تقدم إلا على ما علمت جوازه. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وسواء كان ذلك في الأعيان أو في الأعمال. فمثلا إذا رأينا حيوانا لا ندري أحلال هو أم حرام، فهل يجوز أن نأخذه ونذبحه ونأكله؟ لا، فصلنا قلنا إن كلام المؤلف على الإطلاق ليس بصحيح، بل ما الأصل فيه الحل يجوز أن تقدم عليه ولو كنت لا تعلم أن هذا الشيء بعينه حلال. فهذا الحيوان الذي جناه في البر وصدناه فذبحناه أو صدناه عن طريق البندق، هل يكون حلالا؟ هل يجوز لنا ذلك أو لا؟ ها؟ يجوز، لأن الأصل في جميع ما في الأرض أنه حلال، كل ما في الأرض هو حلال، وإذا قال لك قال هذا حرام قل هذا الدليل. والدليل على أن الأصل الحل قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واضح جماعة؟ طيب، إنسان قام يلعب لعبا ما كان معروف عند الناس، لكن اقترح هذا النوع من الألعاب ولا يعلن جوازه، فهل يكون حراما؟ الأصل في اللعب أنه حلال، كل أعمالك الأصل فيها أنها حلال، إلا ما قام الدليل على تحريف بنص أو عموم. طيب، رجل قام يتعبد الله بعبادة لا يعلم أنها مشروعة، إيش نقول؟ يحرم ولا ما يحرم؟ هذا يحرم. ولهذا لو كانت العبارة وحرم إقدام على ما لم يعلم مشروعيته من العبادات لكان هذا صوابا، ما في إشكال. أما الإطلاق كما قال رحمه الله فهذا فيه نظر وليس عليه إجماع بلا شك. طيب، الثاني يقول: ويرد متساهل في رواية. نعم، الذي يعلم أنه يتساهل في الرواية ترد روايته، هذا واحد. ثاني: ومجهول عين، يعني جاءنا رجل حدثنا بحديث ولكن ما ندري من هذا الرجل. والمجهول العين هو الذي لم نروي عنه إلا واحد، هذا لا ندري من هو، ما هو مشهور بين المحدثين ولا روى عنه إلا واحد، نقول يكون مردودا، حديثه مردود. العلة لأننا لا نعلم عدالته، لأن من لا تعلم عينه قطعا لا تعلم إيش عدالته، من باب أولى. وقد تعلم عينه ولا تعلم عدالته، لكن هذا غير معلوم العين. كذلك يرد مجهول عدالة، كأنما شرح من التفكير مع أصول الفقه في المصطلح. يرد أيضا مجهول العدالة، يعني راوي فوى ولا ندري هل هو عادل أو غير عادل، نرد روايته. نعم، لأن من شرط الصحة أن يكون الراوي عدلا، فهذا أيضا نرد عدالة. أو ضبط، يعني مشهور الضبط بحيث لا نعلم عن هذا الرجل هل هو سريع النسيان أو ليس سريع النسيان، هل هو حريص على ضبط ما يرويه أو لا، أيضا لا نقبل، نرد روايته. لا رقيق، لا رقيق، يعني لا ترد، لا يرد الرقيق إذا روى، كيف يقبله عبد؟ لأن العبودية لا تقدح في الرواية، العبودية لا تقدح في الرواية، وليس من شرط قبول الرواية أن يكون الراوي حرا، ما دام موصوفا بالضبط والعدالة فروايته مقبولة. وأنثى أيضا لا ترد رواية الأنثى، وهذه مصيبة، لو رددنا رواية الأنثى لكان كل صحابية تروي حديثا حديثها مرجول، وليس المؤلف ما ذكرها، لأن هذا إن قدر فيه خلاف فهو خلاف شاذ منكر. قد يقول قائل: إن المؤلف نص على ذلك لئلا يظن الظان أن الرواية كالشهادة، والشهادة كما تعلمون ترد رواية النساء في بعض المشهود به، لو شهدت امرأة بما يوجب الحد فإننا نرد روايتها. فلو اعتذر عن المؤلف بأن لا يظن الظان أن رواية المرأة مقبولة فشهادتها في الحد، أن رواية المرأة مردودة لا كشهادتها في الحد، لو اعتذرنا عن المؤلف بهذا لكان عذرا، لكن ليته لم يأتي بها، لأن اللي يقرأ هذا الكتاب يتوهم أن بعض العلماء قال إن رواية المرأة مردودة، ولا قائل به بما أعلم. وقريب، نعم، لا ترد رواية القريب، كيف يرد القريب؟ لو روى القريب حديثا يؤيد دعوى قريبه فهل نقول هذا متهم كالشهادة أو لا؟ الشهادة معروف أنه إذا شهد لأبيه أو لأمه ما تقبل، لكن لو كان راوي حديثا روى ما يشهد لأبيه أو ما يشهد لأمه فإن نقبل ذلك. نعم، لأن الرواية ليست كالمال، ما يتهم فيها الإنسان، طيب، بل روى الإنسان، بل لو روى الراوي ما يشهد لنفسه لا لقريبه فقط، هل يقبل؟ يقبل. نعم يقبل. ولهذا نقبل حديث عائشة في فضائلها ومناقبها التي روتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقبل رواية الخلفاء الراشدين بما ذكروا من مناقبهم وفضائلهم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رواية خبر دين، نقل شريعة، لا يمكن أبدا أن يكتب فيها أحد من الصحابة مثلا. كذلك الضرير، من هو الضرير؟ الأعمى، تقبل روايته مع أن شهادته فيما طريقه النظر، نعم، لا تقبل. لو أن ضريرا مثلا شهد أشهد بأن الثوب الأزرق لفلان، نقبله؟ لا. لماذا؟ لأنه ما رأى. طيب، كذلك مثلا الأصم، لو قال أشهد أن فلانا قال لفلان كذا وكذا، ماذا نقول؟ ما يقبل، ما يقبل، لأن هذا طريق السمع وهو لا يسمع. نعم. لا، كذلك الشم، إنسان قال أشهد أن الطيب الذي باعه فلان على فلان طيب رديء أو طيب طيب، نقبل؟ نعم لا نقبل. إنسان فلاح يده حرشة كدنا بالضب، فقال أشهد أن هذا الحرير ما فيه عقدة إطلاقا، نعم، تقبل أو ما تقبل شهادته؟ نعم. ليش؟ لأن هذا، لأن أصابعه ما تدرك الشيء الرقيق، هذا يده لا تدرك إلا الشيء الخشن جدا. المهم أن كل من شهد بما لا يمكن إدراكه فإنه لا يقبل. طيب، إذا قال أنا سمعته من غيري، نقول حينئذ لا تشهد الشهادة منسوبة للنفس، قل أشهد أن فلان قال كذا مثلا. طيب، كذلك أيضا بالنسبة للضرير والأصم تقبل روايتهما، لكن الشهادة أشد تحري، لا تقبل. نعم. وعدو ما معنى عدو؟ يعني لو شهد، لو روى راو بما يقتضي إدانة عدوه فإننا نقبله، مع أنه لو شهد على عدوه فإنه لا يقبل. كذلك هو قليل سماع الحديث، يعني لا ترد رواية قليل سماع الحديث. لماذا؟ لأن هذا الذي روى قد يكون من حديث القليل، يعني ليس من شرط الراوي أن يكون مكثرا من سماع الحديث أو من نقل الحديث، وجاهل بمعناه، يعني تقبل رواية جاهل بمعنى الحديث. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. كذلك الجاهل بالفقه، إنسان راوية في الحديث لكن لا يعرف الفقه، تقول له: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور؟ قال: لا، ما أدري وش معناها، أنا أرويها لك سندا الآن متصلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا أفقه المعنى، هل تقبل روايته؟ ألا يقال يمكن أن يكون حرف في الحديث أو زاد أو نقص؟ هو يمكن لا شك، لكن الأصل في من كان معروفا بالضبط أن روايته مقبولة على كل حال، وإلا ففيه من يعرف اللفظ ولا يعرف المعنى. نعم. وحدث الإنسان من زملائنا في طلب العلم قال: إنه دخل رجلان فارسيان المسجد وتنازع فيما بينهما، وأقر أحدهما للآخر، ثم إن الذي أقر أنكر فيما بعد وترافع إلى القاضي، فقال القاضي لمن ادعى أن خصمه أقر: هل عندك من شهود؟ قال: لا، ما عندي أحد. وإنما دخلت المسجد أنا وإياه وأقر في بيت من بيوت الله. ولا أذكر أن عندنا شاهدا إلا رجلا في المسجد مسكينا أو عابر سبيل ما ندري، فدعا به فإذا هو المعلم. قال ما تقول؟ والله أنا لا أعرف لغتهم لكني أنقل لك ما قال فقط. قال يلا انقل. فجاء بمترجم وقام هذا المعري يرطن برطانتهما لكن لا يعرف المعنى، يعني كأنه شريط تسجيل. فحكم القاضي بمقتضى شهادة هذا الرجل. هذه ذكرت والله أعلم بصحتها، وقد يكون الرجل قد عرف لغتهما لكنه أنكرها كذبا لأن الرجل ليس لا ثقة. طيب، المهم أن الجاهل بمعنى الحديث أو بمعنى الفقه تقبل روايته أو لا؟ نعم، وكذلك تقبل رواية جاهل بالعربية. نعم، لكن كيف ينقله هو جاهل بالعربية؟ نعم، ينقله بلغته، ولا مانع من نقل الحديث باللغة غير العربية إذا كان الناقل مدركا للمعنى. وكذلك أيضا لا ترد رواية عديم نسب ومجهول نسب. أما مجهول النسب فواضح، إنسان ما ندري من أهله، لكن عديم النسب هل يمكن أن يوجد عديم نسب؟ نعم نعم، اللقيط مجهول النسب، إنه قد لا يكون ولد زنا، قد يكون أبوه مثل يتعب في الإنفاق عليه وقال بخليه في المسجد يجيب الله أحد. لكن من عديم النسب؟ نعم كيف؟ الله ولد زنا عديم النسب، والمراد عديم النسب من قبل الأب. أما من قبل الأم فلا يمكن، لأنه لا بد أن تكون أمه أما له ولو كان مزنيا بها. ثم قال المؤلف نعم ومجهول هذا عديم النسب والزنا مجهول النسب اللقيط ونحو. ثم قال المؤلف فصل شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ولا يلزم توقف إلى تبيين، يعني معناه أنه إذا جرح إنسان أحدا فلا بد من ذكر سبب الجرح. فإذا قال فلان لا تقبل روايته فلا بد أن يذكر لماذا. انتبه لماذا. وإنما اشترطنا ذلك لأنه قد يجرح شخصا بسبب لا يقتضي الجرح فظنه أنه جرح، وهذا يقع كثيرا. فلو أن رجلا سمع شخصا عاملا يحرث الأرض ويغني يريد أن يتقوى على الحفر بغنى، فجاء شخص عامي وقال فلان مجروح لا تقبل روايته ولا تقبل شهادة، هل نقتصر على قول هذا الرجل؟ لا، نقول لماذا؟ قال لأنه غني ويحرث أرضا. وهل هذا سبب للجرح؟ لا، لأن الصحابة كانوا ينقلون التراب في حفر الخندق ويغنون، ويقول قائلهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، والرسول ينقل معهم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا. فهذا ليس بجرح. وظاهر كلام المؤلف الإطلاق، أنه يشترط ذكر سبب الجرح بكل حال، ولكن لا يوافق على الإطلاق، بل يقال ما لم يقع الجرح من موثوق به لكونه عالما بأسباب الجرح ومعتدلا في الجرح. فلو أن الإمام أحمد مثلا قال هذا لا تقول رواته أو لا تروى عنه، هل نقول إن كلام الإمام أحمد هنا مرفوض حتى يبين السبب؟ لماذا؟ يعني موثوق به. نعم لو أن إنسانا غير موثوق به جرح شخصا قلنا لابد أن تبين السبب. غريب إيش؟ غريب من؟ غريب الحديث ولا غريب الآدمي؟ إيش؟ إنسان غريب، هذا مو مجهول، مجهول عند من هو في بلده غريب، ولكن لو سألنا عن حرفنا. إيش؟ نعم نعم. فإذا كان الراوي عنه إمام الجبل نعم كشعبة ومالك وسفيان مثلا نعم، فهل توقع المجهنة أو كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة؟ نعم، هذا ينبني على توثيق، على قبول توثيق الواحد وما أشبه ذلك، أو على قبول الثقة غير المبينة، التوثيق غير المبين. والمسائل هذه كل اللي هو ذكر وحكم بها كلها فيها خلاف. وجعله مذهبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالأخبار، وهذه البحوث في أصول الفقه جاءت استطرادا، وإلا فمحلها مصطلح الحديث. يقول شرط ذكر سبب جرح وتضعيف، يعني أنك إذا جرحت إنسانا فلا بد من أن تذكر سبب الجرح، وإذا ضعفت الحديث فلا بد أن تذكر سبب ضعفه. هكذا ذكر المؤلف. وبناء على ذلك إذا رأيت عالما قال هذا الحديث ضعيف ولم يبين السبب فإنني لا أقبل كلامه ولو كان من أئمة الحديث. وكذلك إذا قال هذا لا تقبل روايته فإنني لا أقبله حتى يبين السبب. ولكن هذا القول فيه نظر، بل هو ضعيف. ولو قال بدله شرط العلم بسبب الجرح والتضعيف لكان صحيحا، بمعنى أنني لا أجرح أحدا إلا عالما بسبب جرحه، ولا أضعف الحديث إلا عالما بسبب ضعفه. أما أن نطالب من قال أنه ضعيف بذكر السبب فإن هذا خلاف ما عليه الناس. أنا مثلا إذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن راوي من الرواة لا أقبل حديثه أو أشطب على حديث أو ما أشبه ذلك، هل أعمل بكلام أحمد أو أقول لا أعمل حتى يبين السبب؟ عمل الناس الآن على الأول. ولهذا يقولون مثل في الراوي هذا ضعفه أحمد، ضعفه يحيى بن معين، ضعفه فلان، ضعفه فلان، ولا يشترطون لقبول ذلك ذكر السبب. أما أنا شخصيا مثلا أريد أن أحكم على راوي بأنه ضعيف فلا يجوز لي أن أحكم بأنه ضعيف حتى أعلم إيش سبب الضعف، لكن أقبل من أئمة الجرح والتعديل أن يقولوا عن فلان إنه مجروح أو عن هذا الحديث إنه ضعيف تقليدا له. طيب، فما هو الجرح؟ الجرح وصف الراوي بما ترد به روايته، هذا جر. وصف الراوي بما ترد به روايته. مثال ذلك إذا قال هذا سيء الحفظ ماذا نعتبره؟ جرح، نعتبره جرح. إذا قال هذا يلعب القمار، نعم هذا يلعب القمار، جرح. إذا قال هذا يتتبع النساء، جرح. إذن إذا قال هذا سيء الحفظ، جرح. فصار الجرح وصف الراوي بإيش؟ بما ترد به روايته. التضعيف وصف الحديث بما يوجب رده، أن يصف الحديث بما يوجب رده، هذا تضعيف، فيقول هذا ضعيف، هذا شاذ، هذا منكر وما أشبه ذلك. طيب، قال ولا يلزم توقف إلى تبيين. نعم، يعني لا يلزم الإنسان أن يتوقف إلى التبيين، وهذا غريب أن يقول اشترط ذكر السبب ثم يقول ولا يلزم التوقف للتبيين، لأنك إذا قلت لا بد من ذكر السبب صار لا بد من التوقف للتبيين، وهذا مما يؤيد ما ذكرناه من أن القول الراجح أنه يشترط العلم فقط ولا يشترط ذكر السبب. فأنا إذا وثقت من عالم من علماء الأمة أنه لا يمكن أن يجرح شخصا إلا وهو مستحق، فلا حاجة إلى أن أقول لا أعمل بجرحه حتى يبين السبب. ثم قال لا تعديل وتصحيح، يعني لا يشترط ذكر سبب التعديل والتصحيح، وهذا قد يقال ما الفرق بين الجرح والتضعيف وبين التعديل والتصحيح؟ فإذا كنا لا نشترط ذكر سبب التعديل والتصحيح فكذلك لا نشترط ذكر سبب الجرح والتضعيف. وكما سمعتم قبل أن عمل الناس على خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. التعديل يعني مثل إذا قال أحد الأئمة هذا الرجل ثقة، هذا الرجل ثقة، هل أقبل كلام هذا الإمام أو أقول هذا غير مقبول لأنه لم يذكر السبب؟ نعم أقبله حتى على رأي المؤلف، أقبله لأنه ثقة إمام، لا يمكن أن يعدل من لا يستحق التعديل. كذلك التصحيح، إذا قال هذا الحديث صحيح ما لا يحتاج أن نقول لا نقبل قوله إلا إذا ذكر السبب، لأنه لن يقدم إلا على يقين من أنه صحيح أو غلب الظن. والحاصل أنه فرق بين ذكر سبب الجرح والتضعيف وسبب التعديل والتصحيح. ولعل قائل يقول أليس من الجرح ما لا يكون جرحا، مثل أن يعتقد الشخص أن هذا الفعل يوجب جرح الراوي وليس بجارح؟ قلنا هذا وارد، لكن هو وارد أيضا في التعديل، قد يتساهل الإنسان في التعديل فيعدل من ليس بعدل. ثم قال ويكفي فيهن تعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة. يكفي فيهن، الضمير يعود على جمع، فما هو الجمع؟ الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح. يكفي فيهن تعريف واحد، يعني ما إذا عرف عرفهن واحد، لكن لا بد أن يكون من الأئمة المعروفين بعلم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. نعم لا ما أدري وش عندكم بالشرح، بالشرح بالشرح، اقرا اقرا اقرا العبارة تختلف. ويكفيهن وتعريف واحد، يكفي فيهن وتعريف يعني وفي تعريف واحد لكن طبعا خلاف ما فيه من الشرح لأن حق فاصلة فيهن فاصلة أي نعم كيف إلى هو على كل الواو تكون بعد فيهن مباشرة ثم واحد منفصلة فاصلة يكفي فيهن أي في هذه الأربعة وفي التعريف أي التعريف الراوي إذا كان مجهولا يكفي واحد واحد فاعل يكفي وليست العبارة ويكفي وتعريف واحد بالإضافة لا فلذلك يحسن أن نشطب على الفاصلة ونحط بعد التعريف كيف فيهن اي نعم هذا هو الاصلح هذا هو الاصلح لكن يجوز ان تعطف على الضمير المجرور بدون اعاده حرف الجر نعم كما قال الله تعالى وكفر به وايش والمسجد الحرام يعني وبالمسجد الحرام وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام على قراءه انتهى الوقت الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن فعمل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته والتعديل نفي ما يقتضي رد روايته وتكلم المؤلف واستطرد إلى أن قال رحمه الله ولا شيء لجرح بالاستقراء يعني معنى ذلك أننا لو استقرأنا حال الشخص وجرحناه لا اعتمادا على فعل فعله يجرحه فإن هذا لا شيء لا شيء فيه بل الواجب أن نطلع على الشيء الذي يوجب جرحه إما لقلة ثقة أو لقلة عدالة أو ما أشبه ذلك قال وله جرح باستفاضة له أي الإنسان أن يجرح الرجل بالاستفاضة فإذا استفاض أن هذا الرجل يشرب الخمر وأنا ما رأيته لكن استفاض عند الناس أنه يشرب الخمر فهل لي أن أجرحه؟ الجواب نعم لأن الاستفاضة من أقوى البينات الآن هل تعلمون مثلا هل يعلم أحد منكم أن كل واحد ولد على فراش أبيه؟ بالاستفاضة بالاستفاضة الآن مثلا زيد ابن عبد الله استفاض عندنا زيد ابن عبد الله زيد ابن عبد الله آل تميم مثلا يجي إنسان يقول تعال تشهد إنه ولد على فراش عبد الله وش أقول طبعا أنا ما شهد امرأته ولا أدري متى وضعت هل قبل تزوج عبد الله ولا عبد لكن مستفيض يجوز أن أشهد وأقول هو زيد ابن عبد الله التميم ليش لأن هذا الذي استفاض عند الناس لا تزكية وقيل بلى يعني ليس له أن يزكي بالاستفاضة وسبحان الله الجرح أشهد به بالاستفاضة والعدالة لا أشهد كان المفروض العكس أن أشهد بالعدالة فإذا اشتهر عند الناس أن فلانا عدل وثقة يقول لا تزكي حتى تعلم أنت بنفسك أنه مزكي تكون عاشرته صاحبته في السفر أي شيء يدلك على تزكيته قال المؤلف وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله. وقيل أي قال بعض العلماء بلى أي بلى تزكي بالعداء تزكي بالاشتهار والاستفاضة. وهذا القول هو المتعين إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة. لو قال لك القائل الآن الإمام أحمد تقول فيه والله ما أدري أنا لا عشر ولا أدري عنه كيف ما تدري هل أشهد بشيء لا أعلمه؟ نعم. يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فأشهد أو دع. أنا ما عندي مثل الشمس. فهل أنا صادق في أني ما بايعته ولا شريته ولا دعوت إلى بيتي ولا دعاني إلى بيته؟ هذا صحيح. ما الذي يعلم عنه؟ ما أزكي أبدا. على رأي المؤلف الأول أزكيه ولا ما أزكيه؟ ما أزكيه سبحان الله ما أزكيه. من تيمية وش تقول؟ ما ندري الله أعلم بحاله. ما أزكيك ما أزكيه ليش؟ ما عاشرته ولا أدري عنه. والتزكية بالاشتهار ممنوع. ولكن القول الثاني اسم إذا شاء كأحد الأئمة الأئمة الأربعة وغيرهم أيضا وجعله المذهب في أصله أصل الكتاب هذا جعله أي جعله المرداوي رحمه الله المذهب أي هذا القول وهو التزكية بالاستفاضة جعله هو المذهب في أصله أي أصل الكتاب هذا. وهذا كما تعلمون اسمه مختصر التحرير. إذن صاحب التحرير جعل المذهب أن التزكية تجوز بالاستفاضة وهذا هو الصحيح والمتعين. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته فإنه يجوز أن تشهد أنه بالجنة أنه بالجنة أشهد من عدالته. قال لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا فتشهد للرجل الذي استفاضت عدالته وأجمعت الأمة على الثناء عليه على أنه من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالحاصل أن القول الراجح بلا شك أن من استفاض عدالته فلك أن تعدله. قال ويقدم جرح ويقدم جرح على إيش؟ على التعديل. يعني إذا وصف حافظان من حفاظ الحديث هذا الراوي بوصفين أحدهما قال إنه عدل ثقة والثاني قال لا ليس بعدل ولا ثقة فمن نقدم؟ نقدم الجرح لأن معه الأصل. ولهذا نشترط في العدالة ثبوت ما يعدله إلا إذا ذكر المعدل أنه تاب من الجرح الذي جرح به مثل أن قال جارحه إن هذا الرجل لا تقبل روايته لأنه يشرب الخمر فقال المعدل نعم كان يشرب الخمر ثم تاب منه وصلحت حاله فحينئذ نقدم من؟ نقدم أجب لا أنا ورم هاوس أي كيف المعدل وش اللي ماذا نتكلم به الآن وش نتكلم به الآن ماذا نتكلم به من يقدم المجرح لهذا السبب طيب إذا قال المعدل نعم هو كان يشرب الخمر ولكن تاب منه وصلح حاله قلنا الآن نقدم المعدل لأن معه زيادة علم إذ أن الجارح لم يدري أنه تاب فبنى على كلام على حاله الأولى وهذا درى أنه تاب فبنى على حاله الآخر الثاني. طيب وقيل في المسألة الأولى الذي قال المؤلف إنه قدم الجارح قيل إنه يقدم المعدل ما لم يبين الجارح السبب، يقدم المعدل ما لم يبين الجارح السبب. فإذا قال حافظان عن هذا الرجل، أحدهما قال هو الرجل ثقة والآخر قال غير ثقة، يقدم من على هذا القول؟ يقدم قول المعدل ما لم يبين الجارح السبب، فيقول هو غير ثقة لأنه يفعل كذا، غير ثقة لأنه كثير النسيان، فنقدم حينئذ الجارح. وهذا مبني على أن الأصل في المسلم العدالة حتى نتبين أنه مجروح. ولاحظوا أن هذا الكلام بالنسبة لتعارض الجرح والتعديل من حيثهما، لكن إذا علمنا أن الجارح ألصق بالمتكلم فيه من المعدل نقدم الجارح على كل حال، والعكس بالعكس، إذا علمنا أن المعدل ألصق بالمعدل من الجارح قدمناه على كل حال. يعني الفرق بين إنسان له سلف بإنسان وبين شخص لا يعرفه إلا من وراء وراء. يقول رحمه الله يقدم أيضا أقوى تعديل، نعم، وهو يقدم أيضا أقوى تعديل حكم مشترط العدالة فيها. فقول هذه الجملة تعديل إلى الشرح معكم شقول أقوى تعديل أي على مراتبه مشترط العدالة بها أي بالعدالة، وهذا بلا خلاف. قال ابن مطلق وغيره حكم الحاكم تعديل اتفاقا أطلقه في الروضة، ومراده ما صرح به غيره حاكم، ما صرح بغيره حاكم يشترط العدالة وهو تعديل متفق عليه، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من ليس عدل عنده. فقول أي يدي هذه المرتبة التعديل بالقول، وأعلاه أي من التعديل بالقول قول معدل. طيب يقول رحمه الله يقدم جرح وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة، يعني يقدم أيضا حكم مشترط العدالة، يعني معناه إذا حكم حاكم يرى اشتراط العدالة بما يقتضي أن هذا الشاهد عدل فإننا نحكم بأنه عدل بناء على إيش؟ بناء على حكمه بشهادته، إذ أن حكمه بشهادته يقتضي أنه عدله أو لم يعدله، عدله ولو كان فاسقا عنده لم يحكم به، ولو قدر أنه حكم به وهو يعلم أنه فاسق صار الحاكم فاسقا لحكمه بشهادة الفاسق. وقوله فقول هذه معطوف على حكم، يعني بعد ذلك يقدم القول، يقدم القول يعني أن يقول هو عدل. وهذا من المؤلف يريد به بيان صيغة التعديل، فأولها وعلاها الحكم بشهادته، وثانيا القول بأنه عدل وما أشبه ذلك. قال وأعلاه عدل رضا، أعلاه يعني التعديل أن يقول عدل رضا، عدل مشتقة يعني مأخوذة من قوله تعالى ذوي عدل منه، رضا من قوله ممن ترضون من الشهداء. ومثل ذلك أيضا قولهم عدل ثبت، ثبت يعني من الثبوت، هذا أيضا هذه من أعلى أنواع التعديل. وقال المؤلف ومع ذكر سبب، يعني إن ذكر السبب في قولنا عدل رضا، العدل رضا لأنه كان مستقيم الدين مواظبا على الطاعات تارك المحرمات، هذا لا شك من أقوى ما يكون من التعديل. وبعد ذلك فبدونه، بدونه إيش؟ بدونه بدون ذكر السبب، أن يقول هو عدل رضا ولا يذكر السبب. قال فعمل بروايته، هذه معطوف على حكمه، أي فيلي القول عمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها. طبالكم يا جماعة، العمل بشهادته إذا علمنا أنه لا مستند للعامل إلا شهادة هذا الرجل، فهذا تعديل له أو غير تعديل؟ تعديل له، لأن العمل بشهادته يقتضي أنه عدل عنده. وعلم من قوله إذا علم أنه لا مستند له غيرها أننا لو شككنا وقلنا لعله عمل بشهادته لسبب آخر لا لمجرد الشهادة، لقرائن مثلا، قرائن أدت إلى العمل بشهادته وجعلت شهادته مقوية لا مثبتة، فإننا لا نحكم بتعديله بشهادته. والله أعلم. نعم لا هو لا أصل لا, لا يمكن نقبل تعديل معدل إلا إذا صار أهلا لذلك. نعم نعم لا ما يكون تعديل، لأنه لما محمد سوف يبين ضعفه، أما إذا لم يبين ثم الحديث الضعيف لأن قد لا يكون مستنده هو ضعف الراوي، قد يكون له أسباب أخرى. نعم الفرق بين هذه المسألة اللي أخذها اليوم وما سبق من أن الجارح إذا كان معتدلا بجرحه أخذنا بقوة حتى لو لم يبين السبب. نعم هذا إذا لم يكن له معارض سابقا لهذا هذا الأخذ بقوة الجارح ما لم يكن له معارض، إن كان معارض فهذا كما راجع في الصلاح. سبحانك اللهم وبحمدك. وذكر أن التعديل مراتب، أقوى التعديل حكم مشترط العدالة بها، هذا أقوى التعديل، يعني إذا حكم الحاكم بشهادة هذا الرجل فهذا أقوى تعديل له، لأن الحكم بشهادته فرع عن تعديله، والحكم بشهادته دليل على أن تعديله ثابت عند القاضي، فإذا حكم القاضي بشهادة هذا الرجل فهو معدل له، بل هذا أعلى أنواع التعديل، لأنه لم يقتصر على قول فلان عدل، بل جعل لهذا التعديل أثرا وهو الحكم بالشهادة. ثم بعد ذلك القول أن يقول عدل، القول أيضا له مراتب، أعلاه عدل رضا مع ذكر السبب، ثم عدل رضا بدون ذكر السبب. أنتم فلان عدل رضا لأنني عاشرته ورأيت صدقه وحفظه وعدالته، ثم بعد ذلك أن يقول إيش عدل الرضا فقط بدون ذكر السبب، فكان القول الآن أعلاه عدل الرضا مع بيان السبب، ثانيا عدل الرضا مع عدم بيان السبب. وكذلك أيضا يحصل التعديل بقوله فعمل بروايته إذا علم، إن علم أنه لا مستند له غيرها، هذا هو من التعديل، إذا عامل بروايته وعلمنا أن هذا العامل برواية هذا الراوي ليس له مستند إلا رواية هذا الراوي، فإن هذا يعتبر إيش تعديلا له، لأن عمله بروايته دليل على ثبوته عنده. فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين حكم الحاكم، قلنا هذا أهول، لأن العمل بالرواية يكتفى فيه بغلبة الظن، والحكم لا يكتفى فيه بغلبة الظن، لا بد من اليقين أو ما يقارب اليقين، فلهذا صار الحكم بشهادته أقوى مما لو عمل بروايته، لأن العمل بالرواية يكتفى فيه بغلبة الظن. وقوله من علم أنه لا مستند له غيرها مفهومه إن علمنا أنه عمل بروايته لأن له مستندا آخر غير الرواية فلا يكون هذا تعديلا له. قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جار. وكأن في هذا خلافا، يعني إذا نقل له الحديث برواية كلها ولكن لم يعمل به، هل نقول إنه جرح الراوي؟ يقول إنه ليس بجرح، مع أنه يقول إن العمل بالرواية تعجيل، ومقتضى هذا أن ترك عمل جرح، لكنهم يقولون ليس جرحا. لماذا؟ لأنه قد يترك العمل بروايته لوجود مانع غير جرح الرجل، أو لوجود دليل آخر يقتضي ترك العمل، لا من أجل أنه جارح لهذا الشخص، فلأجل هذا الاحتمال قالوا إن ترك العمل بروايته ليس جرحا. كذلك أيضا ترك العمل بشهادته ليس بجرح. لو أن القاضي قال للمدعي أين شهودك؟ جاء بالرجل ولكنه لم يعمل بشهادة الرجل، هذا ليس جرح. ليش؟ لاحتمال أنه ظهر عنده قرائن تدل على كذبه، أو لاحتمال أنه عرف أنه صديق حميم لهذا المشهود له، أو علم أنه قريب له ممن ترد شهادته له. المهم أن ترك العمل بالشهادة ليس بشرط. ثم يعني بعد ذلك ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عجل، يعني من أيضا من التعديل أن يروي عدل عن شخص لا وهو يعرف أنه لا يروي إلا عن عجل. مثال ذلك حدثني محمد بن عبد الله عن علي بن زيد. محمد بن عبد الله معروف حفظ، علي بن زيد مو معروف، لكن محمد بن عبد الله معروف أنه لا يروي إلا عن عدل. هل تكون روايته عن علي بن زيد تعديلا؟ نعم تكون تعديلا، ولهذا قال نعم. ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. طيب فصارت الطرق أربعة خمسة، حكم مشهد العدالة بها، الثاني القول مع ذكر السبب، الثالث القول بدون ذكر السبب، العمل بالرواية لعل ما هو المسجد الله، الخامس رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. قال فلا يقبل تعديل مبهم تحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتنم. لا يقبل. وسبق قبل قليل أن روايته إذا كان عدلا لا يروي إلا عن عدل، فإن روايته عن عدل يكون تعذيبا. وهنا إذا قال فلان عدل لا يقبل. نعم فأي فرق؟ الفرق يقولون أن هناك عمل، أن هناك روى وجزم، ما قال حدثني عدل، قال حدثني فلان، ولا قال إنه من أثق به أو ما أشبه ذلك. ففيه احتمال أن غيره قد عدله. أما إذا قال حدثني من لا أتهم، حدثني من أثق به، فهو الذي عدل هذا الرجل. ومع هذا فالمسألة خلافية. فلنذكر تعديل مبهم هل يعتبر تعديلا؟ قال بعض العلماء إنه تعديل إذا كان هذا الذي عدله من أهل التعديل والتجريح كالأئمة، فإن الإمام أحمد لو قال حدثني من أثق به أو من لا أتهم فهو تعديل لا شك، الإمام أحمد معروف. أما إذا علم أن الإمام أحمد أو غيره يقول إذا قلت حدثني من لا أتهم فإنني لا أعدله، لأنه قد لا يتهمه وغيره يتهمه. وقال بعض العلماء إذا وقع مثل هذا التعبير عن شخص معروف بالإمامة والدين والثقة والاطلاع فإنه يقبل ويعتبر تعديلا، وهذا هو الصحيح.

فيحدث هذا الذي لا تقول ثابت روايته. ليش؟ عشان يتساوى السند يكون كله صحيح. هذا ايضا حرام، لانه يفضي الى قبول ما لا يقبل. فاذا قال قائل ربما يسقطه وهو ثقه خوفا من ان يرد من اجله عند من يرى ان هذا الرجل غير ثقه، نقول ولو كان يجب ان يبين، وهو اذا كان ثقه لا يضره، وان كان ثقه عند الراوي الذي اسقطه وعند غيره ليس بثقه يخرج من تبعته. واما اسقاطه وتسويه السند فهذا لا يجوز. قال ومن عرف به، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع. من عرف به اي بالتدليس، يعني تدليس الاسناد من الضعفاء، نعم عن الضعفاء، يعني يروي عن الضعفاء، يقول لم تقبل روايته حتى يتبين السماع. عندكم عن الضعفاء ولا من شرح منهما؟ شرح منهما شرح. ما معكم؟ وش يقول؟ صحيح. طيب إذا عرف الرجل بالتدليس عن الضعف فإنها لا تقبل روايته حتى يتبين السماع. وش معنى التدليس عن الضعف؟ يعني أنه يروي حديثا ثم ينسبه إلى شخص آخر من الثقات، فإنه لا يصح حتى يتبين أنه سمع. مثاله رجل يعلم منه من عادته أنه إذا كان شيخه ضعيفا أسقطه، وقال عن فلان يعني به شيخ الشيخ. لماذا يسقطه؟ لئلا يرد. فهذا المدلس نقول إن فعله حرام، ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث عن الثاني، مو عن الذي حدث، عن الثاني. قال حدثني فلان، فحينئذ نقبل حديثه إذا كان ثقة. ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، من كثر منه يعني التدليس لم تقبل عنعنته، والعنعنة هي رواة الحديث بعن. فإذا وجد رجل مدلس وقد كثر منه التدليس وروى عن شيخه بقوله عن، فإن روايته لا تقبل. قال والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، يعني أن الحديث إذا روي بلفظ عن الرواية تجعله متصلا، لكن يقول بلا تدليس. أما إذا جاءت العنعنة من معروف بالتدليس فإنه ليس بمتصل حتى يصرح بالتحديث. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اظن قرانا الى ما قراته ما شرح قال المؤلف رحمه الله التعديل نعم رده وتدريس المتن عمدا محرم وجرح وغيره اي لصغيره مكروه مطلقا. قال ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، والمعنعن الى اخره. من كثر منه اي التدليس، يعني الراوي الذي يعرف منه كثره التدليس فانه لم تقبل عنعنته لانه مدلس. المدلس سبق لنا منهم من يسقط

عدول. ولكن بعض العلماء يقول لا يقبل العدل إذا قال إني صحابي، لاحتمال أن نرى ما ليس بصحبة صحبة حتى يستفسر ويقال لماذا كنت صحابيا، قيل إذا استفسر حكم بما يتبين. لا عدل فلان صحابي وأنا تابعي. معكم الشرح؟